جند الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الصحابة رضي الله عنهم أولئك جند الله ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد كم بذلوا ونصروا ووثبوا وعبروا وسطروا معاني الفداء ورسموا ملامح العطاء ونشروا الإسلام ورفعوا اللواء أولئك جند الله ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد وجن جيول الفرس والروم إذ رأوا خيولا على الأمواج تمضي بآساد أولئك جند الله ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد وجن جيول الفرس والروم إذ رأوا خيولا على الأمواج تمضي بآساد نواعش كسرى وانقضى ملك قيصر ونادى منادي الحق في الحضر والبهد طويناه نروي قصة المجد والتقى فكم من جموع عابرات وأفراد نوى عرش كسرى وانقضى ملك قيصر ونادى منادي الحق في الحضر والبهد طويناه نروي قصة المجد والتقى فكم من جموع عابرات وأفراد فكم من جموع عابرات وأفراد ولرواية في الصين والهند تاتلي تحدث عن أحفاد سعد ومقداد دعاة إلى التوحيد والعلم والرضا لجند رسول الله من خير أحفاد أنا ولا ظلام الكون بالعلم والهدى وحسن النهى في ظل وحي وإرشاد سرى عطرنا في الأرض واهتزت الربا على ناغمات الحق من خير وراد سلوا كل بحر عن علانا ويابس سلوا السهل والصحراء والتل والوادي سلوا المغرب الأقصى وأزهار فارس وأمواج أوروبا وآثار بغداد سلوا كل نهر أو محيط عن الذي طواه احتسابا من دعاة وقواد تجلي لكم من دفتر المجد أسطرا محيطاتها من أطلسي ومن هادي مغاوير نأبى الذل والظلم والخنا وننبيذ من ديواننا كل شراد منائيرنا في كل سقع وصوتنا تردده الأرجاء رغما لأضداد تردده الأرجاء رغما لأضداد مساجدنا تسمو بهدي وحكمة وفي كل يوم فيض حب ورواد أيا أمة الإسلام سيري على الهدى تنالي من الديان آفاق إرفادي ويا بحر قد أحسنت بي إذ أثرت لي حسان المعالي من طريف وإتلادي وغنيت لي صوتا يلذ استماعه وزودتني من خير فضل وأزواج بك الباري وآمال أمتي وآهات أشواقي وتاريخ أجدادي